على الأزهر الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر نول توصفها نشحن صفها وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كلمة تحريك عشان خاطر لا يؤخذ من الإيه من الضد، لا يؤخذ القراءة لا تؤخذ من الإيه لا تؤخذ من الضد. ثم قال رحمة الله عليه: وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا من يرتدد عما مرسلا ويقول الذين آمنوا أهؤلاء. احنا في سورة ايه يا احبة؟ اصحوا بقى معايا عشان نصحى انا معاكم كمان. وقبل يقول ويقول يقول وقبل يقول الواو غصن، وقبل كلمة يقول ضع الواو للمشار إليهم بغصن الغين لمن؟ للكوفيين وابي عمرو. يبقى دول ايه وضعوا واو يقولوا ايه و ويقول وايه ويقول والباقون بحذف الايه خلاص بحذف الواو. قال ورافع سوى ابن العلا، ورافع سوى ابن العلا الجميع رفع يقول ايه يقولوا يقولوا الجميع الا ابن العلا يقولا هو الرافع ضد الرفع، وحيث يقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. يبقى عندنا خدوا بالكم بقى هيطلع ثلاث قراءات، هيتولد كده ايه ثلاث قراءات من هذا الكلام بسبب الرفع وبسبب الايه بسبب الرفع والواو وجود الواو. يبقى انتبهوا معانا، ناخد اللي رفع ده اللي انفرد بالايه اللي انفرد بالنصب اللي هو مين؟ ابو عمرو. يبقى ابو عمرو يقرا ايه؟ ويقول ويقول ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا ويقول. طيب مين اللي له واو عشان نخلص منهم بالمره الباقي؟ الكوفيون. يبقى الكوفيون يقرؤون ايه؟ ويقول ويقول الذين آمنوا أهؤلاء. يبقى دي تاني ايه تاني قراءة. الباقون من الباقي؟ من الباقي؟ يبقى الباقي اللي انت قلت عليهم دول. نعم مين؟ نعم عمه ابن كثير او حرمي وليه وش يعني عندنا نافع وابن كثير وابن عامر دول يقرؤون ايه يا احبة؟ يقولوا يقولوا الذين امنوا. خد بالك بقى انتبه معايا، اول ما تسمع كده ايه يقول الذين امنوا اهؤلاء، يبقى واحد من ثلاثة اللي هم مين؟ نافع ابن كثير ابن عامر. طب اول ما تسمع ايه ويقول الذين امنوا، واحد بس خلاص، بس انت لسه طب تحدد ايه الدوري ولا الايه ولا السوسي. طب لما تسمع ويقول الذين امنوا يبقى اهل الكوفة خلاص، يبقى دي الايه القراءات الثلاث. نعم من يرتدد عما مرسلا، عايز حاجة اتعلق على شيء؟ طيب من يرتدد عما مرسلا، من يرتدد اللي هي ايه؟ من يرتد منكم عن دينه. نعم التوجيه، هاي طب انت كنت بتشاور على التوجيه، التوجيه انا نسيت التوجيه، بس خلي واحد يشوف لنا النور لان هو النور اتفصل، واحد يروح لل يقول الامام المهدوي من قرأ بالواو والنصب اللي هو مين؟ من قرأ بالواو والنصب فعلى أنه عطف على أن يأتي، حيوة معطوفة على إيه؟ أن يأتي، فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى الله أن يأتي ويقول. خلاص؟ خلاص؟ لا انت يتخذ بعد كده من التسجيلات. خلاص؟ فعلى أنه عطف على أن يأتي، فأن بدل من اسم الله، فالتقدير التقدير ايه؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول، فعسى الله أن يأتي بالفتح وأن يقول. خلاص؟ ومن قرأ بالواو والرفع فإنه إيه؟ قطعه مما قبله وعطف جملة على جملة، خلاص كلام مقطوع انفصل على الإيه؟ عن السابق. ومن قرأ بغير واو فإنه حذف الواو، من قرأ بغير واو لا يبقى مين؟ نافع وابن كثير وابن عامر. ومن قرأ بغير واو فإنه حذف الواو لالتباس الجملة الثانية بالجملة الأولى، مرتبطة الإيه؟ الجملة الإيه؟ الجملة الأولى بالجملة الثانية. من يرتد عما، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه، لفظ بالقراءة من يرتد عما مرسلة. خلاص؟ وباللفظ أستغني عن القيد إن جلى، هو لفظ بالقراءة بقراءة المرموز لهم في الايه؟ في البيت، المرموز لهما في البيت وهما نافع وابن عامر، يبقى دول يقرأان ايه؟ يا ايها الذين امنوا من يرتدد والباقون يقرؤون ايه؟ من يرتد. التوجيه متصل به، نعم هيبقى اللي بعده متصل به، انتبهوا معايا عشان التقويس. وقبل يقول الواو غصن ورافع سوى ابن العلا، نغلق عليها قوسين، من يرتد عما مرسلا وحرك بالادغام للغير داله، نعمل عليها قوسين، لفظ بقراءة عما ووصف قراءة الباقين. قال وحرك بالإضغام للغير داله، من يرتد هيتحرك الدال بالإضغام، يبقى ايه؟ من يرتد منكم يبقى فيها كم قراءة؟ هي فك الإضغام، الإضغام وفك الإضغام. ألم نقل سابقا أي حرف مضغم دلالة على أنهما حرفين؟ لما نقول من يرتد فك الإضغام، من يرتد بس، يبقى عندنا الإمام نافع والإمام ابن عامر الشامي يقرآن إيه؟ يرتد. والباقون يقرؤون إيه؟ من يرتد. التوجيه، يقول الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بدالين جاء به على الأصل ولم يدغم، جاء به على الأصل ولم يدغم، لأن الدال الثانية مجزومة ولا يتم إدغام الأولى فيها حتى تحذف حركتها، فكره الإدغام لالتقاء الإيه؟ لالتقاء الساكنين. ومن أدغم فإنه شبهه بالمعرب في قولك هو يرتد. ووجه شبهه هو، لو في قدامكم الآن المصاحف هتبقى الأمور واضحة، ووجه شبهه، وسبق أنا قلت هذا، قلت إني حصة أو محاضرة الشرح يكون في ايدك مصحف عشان تتذوق التوجيه. ووجه شبهه بالمعرب ان ووجهه الشيخ يقول ومن ادغم فانه ايه شبهه بالمعرب في قولك هو يرتد. ووجه شبهه بالمعرب ان الحركتان تتعاقب على اخره لالتقاء الساكنين نحو قولك لم يرتدد القول. يبقى تحركت بالايه؟ يرتدد القول، تحركت بالايه؟ بالكسر. طيب وكذلك تنقل الحركة نحو قولك لم يرتدد أبوك، لم يرتدد أبوك، أصل الكلام لم يرتدد أبوك، حذفت ونقلت لم يرتدد أبوك ولم ترتدد أمك، لأن أصل الكلام ترتدد أمك، فحذفت الحركة ونقلت. قال رحمة الله عليه وما أشبه ذلك، فلما كانت الحركات تلحقه شبه بالمعرب فأدغم كما يدغم المعرب. والسخاوي عنده اختصار عن هذا في التوجيه. ثم قال رحمة الله عليه وحرك بالإدغام للغير داله، دي تبع المين؟ خلاص يبقى ايه؟ وبالخفض والكفار راويه حصلا، قوسوا عليها، وبالخفض والكفار راويه حصلا. الكفار دي فين؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، والكفار أولياء. قال وبالخفض والكفار راويه حصلا، الراء لمن؟ والحاء لمن؟ يبقى الكسائي، الكسائي وأبي عمرو يقرأان بالإيه؟ والكفاري، والكفاري أولياء، والكفار الباقون، والكفار أولياء. قال أو أخذنا الكلام من الجميع، والكفار من قرأ بالخفض عطف على من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اللي قرأ بالخفض عطف على إيه؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يبقى التقدير إيه؟ ومن الكفار، من الذين ومن الإيه؟ ومن الكفار، وهم الذين ليسوا أهل كتاب. المقصود بالكفار هنا اللي هم إيه؟ المشركين. والنصب من نصب عطف على الذين، عطف على الذين في قوله لا تتخذوا الذين اتخذوا، يبقى عندنا ايه؟ من خفض عطف على ايه؟ من الذين، ومن نصب عطف على ايه؟ الذين، عطف على الايه؟ على الذين. ثم قال رحمة الله عليه وباعد ضضم واخفض التاء بعد فز رسالة هجمع واكسر التاء كما اعتلى، وباعد ضضم واخفض التاء بعد فز اغلق عليها قوسين، وعبد الطاغوت. الفاء لمن؟ لحمزة. يبقى الإمام حمزة يقرأ ايه؟ وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، هي في نفس الآية اللي معانا مش كده ولا ايه؟ وعبد الطاغوت، نعم بضم الايه، ما هو قال اهو وباع ضم واخفض التاء بعد فز، هيقرأ ايه؟ وعبد الطاغوت. خلاص يبقى الباقون يقرأوا ايه؟ وعبد الطاغوت. لا يا أحبة، اللي انفرد بهذه القراءة من؟ يقرأ ايه؟ وعبد الطاغوت، والباقون وعبد الطاغوت. يبقى فيه كلمتين اللي فيها الاختلاف، باء عبد عبد وتاء الايه طاغوت. ايوه التوجيه قال الامام المهدوي التوجيه يا احبة نافلة يعني حاجة زيادة كده اللي تعلق في ذهنه شيء هياخده اللي ما شبتتش حاجة كفاية يعرف ان ايه فيها قراءتين فيها ثلاثة فيها اربعة وخلصت المسألة على كده. انا يخيل لي مش يخيل لي ده حقيقة لولا التوجيه اني اقحمت نفسي في التوجيه كنا خلصنا الشاطبية وبدأنا كمان خلصنا الدرة. انما هو انا حسيت ان ايه شيء ده ربما ايه يستفاد منه هتبقى كده ايه زي الطبخة الارديحي كده من غير لحمة. طيب قال المهدوي قرأ حمزة رحمة الله على الجميع قرأ حمزة على انه اسم وصفة اسم وصفة مبني للمبالغة كقولك رجل يقظ وحذر رجل يقظ وحذر فالمعنى انه ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب وعبد الطاغوت وهو واحد في معنى جمع هو واحد في معنى ايه جمع والمعنى وعباد الايه الطاغوت. قال ونصبه على العطف على الايه على القردة والخنازير اللي نصب ايه يبقى عطف على الايه القردة والخنازير. قال رحمة الله عليه وقراءة الجماعة سوى حمزة على انه فعل ماض معطوف على قوله واحد يقول بسرعة احسنت يا ولد ما شاء الله عليك لعنه الله معطوف على ايه لعنه الله وجاء مفردا على لفظ من جاء مفردا على ايه لفظ من دون معناها على عليها دون الايه من الايه معنى ايه من لعنه من لعنه على لفظ ايه من جاء ايه مفردا على لفظ ايه من مش على مش على ايه جاء مفردا عليها دون المعنى لان معناها يديك ايه يديك يعطيك جمع. وقال ابن خلويه اللي فات ده كان لمين للمهدوي. ابن خلويه يعني اللي يجيب الحج لابن خلويه هلاقي حاجات بسيطة جدا. ولاحظوا شيء اني انا يمكن ما بجيبش الكشف كتير. الكشف ده بحر علم ده عجوبة. هذا الرجل مكي بن ابي طالب لما تقرأ في التوجيه لمكي ده عايز الاساتذة والاستاذين لان بياخدك ويبحر بيك. وهذا عالم جليل اللي يقرأ في ترجمة مكي بن ابي طالب حتى في التقى والورع كالرجل صاحب سنة عليه رحمة الله. فانا باخد منه بعض الاشياء انما المهدوي بيلملم يعني حاول يختصر لك الايه المسألة. اللي يختصر خالص ابن ايه ابن خلوي. قال ابن خلوي والحجة لمن ضم الباء انه جعله جمع عبد جمع ايه عبد واضافه الى الطاغوت واضافه الى الطاغوت يبقى ايه عبد الطاغوت خلاص. وعبد كلمة عبد قال يجمع على ثمانية اوجه هذا اقلها عنده. قال عبد دي تجمع على ثمانية اوجه اقل الثمانية عبد. وباء عبد اضمم واخفض التاء بعد فز رسالة هجمع واكسر التاء كما اعتلى اخرها حنقفل القوس فين عند صفا في البيت الثاني خلاص كما اعتلى صفا كما اعتلى صفا رسالته. فين رسالته دي يا احبه؟ فإن لم تفعل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. حسبي الله ونعم الوكيل في من سمعته من الشيعة، ويقول في هذه الآية حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في من سمعته من علماء الشيعة، كبار علماء الشيعة المعاصرين، وله محاضرة، وما سمعته يقول في هذه الآية والعياذ بالله. رسالة هجمع واكسر التاك مع تلا صفا. لا يا لا داعي، الله يرضى عليك، لا داعي، لانك كلام حقيقا صعب. قال المال النفي ولا قال ايه؟ لا لا لا لا، قال شيء اخر، قال يا ايها النبي كتم، الله يرضى عليك، بلاش يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم انه كتم في هذه الايه يا ايها النبي بلغ ما انزل اليك في علي، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. والأشرطة موجودة عندي إلى الآن والعياذ بالله. رسالة هجمع واكسر التاك مع تلا صفا، يبقى عندنا آخر كلامنا إيه؟ صفا. يبقى الآية إيه؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فما بلغت رسالاته. يبقى فيها كم قراءة؟ رسالات ورسالته، رسالاته ورسالته. طب مين الجمع والإفراد؟ الجمع والإيه؟ ما هو قاله رسالة هجمع واكسر التاء، هتقرأ إيه؟ رسالاته. خلاص. كما الكاف لمن؟ طيب والألف لمن؟ ولاحظوا خلي بالكم، قلنا قديما إن ربما في القراءة الأبيات الرمز لا يظهر خاصة لنافع. خدوا بالكم لما نقول ايه كمع كمع، راحت الالف اللي بتاعت رمز ايه؟ اصل الكلام كما اعتلى، كما اعتلى. يبقى عندي الكاف رمز والالف رمز والصاد ايه؟ والصاد رمز. يبقى الامام ابن عامر والامام نافع وشعبة يقرؤون رسالاته، والباقون يقرؤون رسالته. التوجيه اخسر توجيه فيها، قال العلماء الجمع لان رسالات الانبياء مختلفة لاختلاف شرائعهم، والافراد لان الواحد يؤدي معنى الايه؟ معنى الجمع. ده يعني مش ده اللي موجود في كلام العلماء، لا، هناك اقوال كثيرة. ثم قال رحمة الله عليه صفا، وتكون الرفع حج شهوده، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا. صفا دي تبع ايه؟ الكلام السابق. وتكون الرفع حج شهوده، اغلق علي قوسين، وتكون الرفع حج شهوده. تكون دي فين؟ وحسبوا، وحسبوا ألا تكون، ألا تكون، ألا تكونوا، وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا ألا تكون، ألا تكون فتنة. بالنصب والرفع. قال وتكون الرفع حج شهوده، الحاء لمن؟ لأبي عمرو، والشين لمن؟ حمزة والكسائي. يبقى معنى هذا المرموز إليهم في البيت اللي هم ثلاثة فقط من الأئمة، من الأئمة حمزة والكسائي والبصري، والباقون يقرؤون إيه؟ وتكون. ما خلاص الضد تأخذ من الإيه؟ يعني الالغاز تتحل، جاني رمز في العبارة يبقى اللي مسكوت عنهم القراءة التانية. طب القراءة التانية خدها منين؟ خدها من ضد القراءة دي. الرفع هو قال الرفع، وحيث اقول الايه الضم والرفع، الضم والرفع خلي حد يقفل لي دي الله يرضى عليك، وحيث اقول الضم والرفع ساكتا فغيرهم بالفتح والنصب اقبل. طيب التوجيه قال الامام المهدوي: من رفع فان عنده مخففة. اسمعني بقى، هذه هتردنا الى باب المقطوع والموصول في الايه في الجزرية اللي احنا يعني كله بيبني على بعضه. فاكرين الا رسمت في القرآن موصولة ورسمت ايه رسمت ان لا ورسمت ايه الا اللي هو جابها لنا الامام الجزري هناك لا جاي فاقطع بعشر كلمات الا مع ملجا ولا اله الا تاخدين بالكم هنا الا وحسبوا الا مقطوعه ولا موصوله يا احبه موصوله يبقى فيه ان اصل الكلام ايه ان لا ولا فرق في المقطوعه والموصوله في اللفظ يعني اللفظ ما فيش ايه ما فيش فرق بين الاثنين الا دي نقراها الا ودي نقراها الا بس دي رسمت ايه ان لا ودي رسمت ايه الا من هذا الكلام نعلم وحسبوا ان لا تكون او لا تكونوا يبقى في معنى ان في معنى ايه ان خلاص. قال المهدوي رحمة الله عليه: من رفع رفع ايه تكون فان عنده نفهم بقى ان ان هي بقى اللي هي مدارية المدغمة فان عنده مخففة من الثقيلة والتقدير وحسبوا انه لا تكون فتنة وحسبوا انه لا تكون فتنة فلا والكلام للامام المهدوي فلا زائدة اللي هي لا ابن هي دي فين اللا زائدة عوض من الضمير المحذوف لئلا يلي يقول لئلا يلي ان الفعل اذ ليس ذلك من شرطها يجي بعد الايه بعد ان الفعل. طيب الامام بس في كلام كتير قوي في توجيه الكلمة دي بس انا لملمت ذكر الكلام السابق ده الامام ابو زرعة وابو زرعة متقدم على المهدوي وقال بعد ما قال الكلام ده في كتابه الحجة الحجة لأبي زرعة كما قال يعني بعد ما ذكروا الكلام ده كما قال في موضع آخر ألا يقدرون على شيء ألا يقدرون على شيء أي أنهم لا يقدرون على شيء فهي مخففة من أن مخففة من إيه من أن. نعود للمهدوي قال ومن نصب تكون فهي أن المخففة الناصبة اللي هي إيه ألا أن الخفيفة الناصبة للفعل. قال ونظير ذلك المقابل لهذا قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع نظير هذا أن لن إيه أن لن نجمع جت إيه نجمع إيه أن لن نجمع عظم. وقال أبو زرعة نظير هذا برضو ذكر هذا الكلام قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. قال كل هذا نصب بألا نصب بألا. نكتفي بهذا. ومن قال بالرفع ما سبق اللي في الرفع، في الرفع ده الأول خالص ده ها نخفف اللي هو يخفف ده، احنا قلنا الأول الرفع، الرفع قلنا في الأول. نعم. وتكون الرفع حج شهوده قوسين عليها، وعقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين مفندد مقسطا. يبقى آخر كلامنا نغلق القوس في فين؟ أين؟ هنبدأ من أول وعقدتم ونوصل عند إيه؟ مقسطا. خلي بالكوا دي هتساعدكوا في المراجعة على فهم الإيه؟ الأبيات دي. يبقى عقدتم التخفيف من صحبة ولا وفي العين فامدد مقسطا. يبقى ظهر الثلاث قراءات. الأول فين دي معانا؟ ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، بما عاقدتم، بما عقدتم. فكم قراءة؟ عقدتم عقدتم عقدتم عقدتم. خلاص ادي ثلاث قراءات وجميعها متواتر. احنا بندرس حاجة غير المتواتر؟ لا، ندرس شيء هنا الان غير الايه؟ المتواتر. كم قراءة؟ عقدتم عقدتم عقدتم عقدتم عقدتم. طيب هنطلعها ازاي؟ قال وعقدتم، خدوا بالكم يا احبة، وعقدتم التخفيف من صحبة. الميم لمن؟ لابن ذكوان، وصحبة حمزة والكسائي وشعبة، دول يقرأوا بالايه؟ بالتخفيف. عقدتم يقرأون ايه؟ عقدتم، ماشي. قال وفي العين فامدد مقسطا. الميم لمن؟ لابن ذكوان. طب ما ابن ذكوان عندنا مع الجماعة دولة، يبقى معناها يخفف ويمد. يبقى ابن ذكوان يقرأ ايه؟ عاقدتم. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عاقدتم. ده مين؟ اول ما تسمع كلمة عاقدتم خلاص ده بيقرأ لمين؟ بيقرأ لابن ذكوان. يقرأ لمن؟ لابن ذكوان. سمعته بيقرأ عقدتم حمزة والكسائي وايه؟ حمزة والكسائي وشعبة، والباقون يقرؤون ايه؟ عقدتم. هيبقى مين الباقي؟ عاصم. ايه؟ اصبر بس، ما تستعجلش، ما لا تتعجل. هننزل من فوق كده. نافع ها، وابن كثير ها، وابو عمرو. الله، طب الحمد لله ده اهل سما. خلاص اهل سما، يبقى دي ثلاثة، ثلاث أئمة مكتملين، ثلاث أئمة إيه؟ مكتملين. ومعهم ومعهم نصين، نص الإمام ابن عامر ونص الإمام إيه؟ ونص الإمام عاصم. نص الإمام ابن عامر ونص الإمام ابن عامر. أنت بتقرأ لإيه؟ لحفص. تقرأ لإيه؟ عقدتم. مع مين؟ مع نافع وابن كثير وأبو عمرو، ومع هشام، ومعه ايه؟ هشام مش حمزة، هشام. خلاص. طيب التانيين متقسمة القراءة. عقدتم، المهم ان لم نخرج بشيء فنخرج بايه؟ كم قراءة؟ ثلاث قراءات. عقدتم، هاتوا الخفيف الاول. عقدتم ابن ذكوان، عقدتم صحبة، صحبة، عقدتم الباقون، الباقون. العلماء يقولون من أثبت الألف، أثبت الألف أنه فعل من اثنين، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير. أعاقدت، نعم نعم، فعل من ايه؟ من الايه؟ من اثنين، نعم. ومن خفف انه اراد فعلتم، فعلتم من العقد، من الايه؟ من العقد. طب ومن شدد؟ من شدد اراد ايه؟ اكدتم. اراد ايه؟ اكدتم. يبقى عاقدتم من اتنين فاكثر، عاقدتم من المفاعلة. طيب عقدتم اللي هي ايه؟ فعلتم. عقدتم اللي هي من الايه؟ من الايه؟ من التأكيد. ثم قال رحمة الله عليه: وكفارة النو طعام برفع خفضه دم غنى وقصد. والله طب ماشي. نعم. وفي العين فامدد، ما انا شفت في العين فامدد مقسطا، قلت لنا عديت. وفي العين فامدد مقسطا فجزاء نونه مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. هذا مهمة. فجزاء مثل ما قتل. اصحوا معنا بقى ما تشغلوش نفسكم. فجزاء مثل ما قتل، والتاني هيبقى ايه؟ فجزاء مثلي. يبقى فيها كم قراءة؟ الكلمة دي فيها قراءة والكلمة دي فيها قراءة. هذه الكلمة فيها قراءة وهذه الكلمة فيها ايه؟ قراءة. جزاء فيها جزاء وجزاء، التنوين وترك الايه؟ التنوين وترك التنوين. طب والتانية فيها ايه؟ مثل ومثلي، مثل ومثلي. خلاص. قال: فجزاء نونه مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. الثاء لمن؟ الثاء للكوفيين. يعني الكوفيون يقرؤون ايه؟ فجزاء مثل. احبتي فجزاء مثل. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ فجزاء مثلي. فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم. التوجيه. قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه: فجزاء مبتدأ، مبتدأ مثل خبر. فجزاء مثل، يبقى عندي مبتدأ وخبر. ده عندي من قرأ ايه؟ فجزاء ايه؟ فجزاء مثل مبتدأ. وقيل ده وجه، ده وجه. فجزاء مثل مبتدأ وخبر. عند قراءة جزاء مثل مبتدأ وخبر، ده وجه. الوجه الثاني قيل الخبر محذوف والتقدير فعليه جزاء مثل ما قتلا. هيبقى الخبر ايه؟ فعليه. الخبر هيبقى ايه؟ فعليه. خلاص. يبقى من قرأ فجزاء مثل، ركزوا معايا الله يرضى عليكم، فجزاء مثل، يبقى مبتدأ وخبر، ده وجه. الوجه الثاني مبتدأ والخبر محذوف. طب الخبر ايه؟ فعليه جزاء مثل. خلاص. فعليه جزاء مثل ما قتل. خلاص. طيب من قرأ فجزاء مثلي، واضحة هي للإضافة، فجزاء جزاء مثلي بالإضافة، يبقى عندي برضو فجزاء هيبقى مبتدأ. طيب الخبر محذوف، هيبقى الخبر ايه؟ محذوف. التقدير فعليه جزاء المقتول. فعليه جزاء الايه؟ جزاء الايه؟ المقتول. لان احنا عندنا هيبقى ايه؟ فجزاء مثلي، مثلي هيبقى للاضافة، والخبر هيبقى ايه؟ فعليه جزاء الايه؟ المقتول. الكلام ده قاله باختصار عند المهدوي وعند ابن خالويه رحمة الله على الجميع. يبقى هنقول ايه؟ وكفارة النوى طعام برفع خفضه دم غنا. لا احنا ايه؟ لا ده من هنا. فجزاء نوى مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. وكفارة النوى طعام برفع خفضه دم غنا واقصر قياما له ملا. طب انتوا عرفتوا الاول حتى اين يغلق القوس؟ ثم لا. يعني عندي فجزاء نونه مثل ما في خفضه الرفع ثم لا. الثاء دي اللي هم قرأوا ايه؟ فجزاء مثل. ويبقى الباقون فجزاء مثلي. اللي جاية زيها شبيهة بها. وكفارة النون طعام برفع خفضه دم غنا. اغلق القوسين اللي هي ايه معانا؟ ايه الآية؟ هديا او كفارة طعام. خدوا بالكم. او برضو ايه؟ جزاء مثل كفارة طعام. كفارة طعامي خلاص. كفارة طعام. مين اللي قرأ نون كفارة؟ طيب ورفع طعام دم غنا الدل لمن؟ والغين لمن؟ للكوفيين. يعني نقدر نقول ايه؟ الكوفيون خمسة خمس أئمة: ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكساء. اللي هيتبقى ايه؟ من يتبقى؟ عمه نافع وايه؟ وابن عامر. يبقى باختصار كده. ولذلك هو خد دروس الإمام ابن الجزري يعكس. هتلاقي في الطيبة يجيب الايه؟ الرمز الأقل. انت بين معي؟ يبقى عندي عمه اللي هو نافع وابن عامر يقرآني كفارة طعامي والباقون كفارة طعام. التوجيه: قال المهدوي من رفع طعام ونون كفارة فإنه جعل طعاما عطف بيان، لأن الطعام هو الايه؟ هو الكفارة. يبقى عطف ايه؟ يبقى عنده الايه؟ الطعام هو الكفارة. طيب التانية ده انا قلت مين اللي فات؟ المهدوي، مش كده؟ طيب التاني هيبقى ايه؟ كفارة. احنا قلنا ايه؟ كفارة طعامي. اللي فات كان ايه؟ قلنا ايه؟ من رفع ونون كفارة طعامه. هيبقى اللي معانا ايه؟ كفارة طعامي. خلويه قال ابن خلويه: والحجة لمن اضاف انه اقام الاسم مقام المصدر، اقام الاسم مقام المصدر، فجعل الطعام مكان الاطعام، فجعل الطعام مكان الايه؟ مكان الاطعام. واقصر قياما له ملا. واقصر قياما له ملا. ده كمالة الايه؟ كمالة البيت. ما احنا عندنا ايه؟ وكفارة النوم طعام برفع خفضه دم غنا. اغلق القوسين. واقصر قياما له ملا. اغلق القوسين. خلاص. قياما دي ايه؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما وقياما. طيب قال: واقصر قياما له ملا. اقصر قياما، اللام لمن والميم لمن؟ قلت لكم قبل كده، لام زائد ميم تساوي كاف، كاف تساوي لام زائد ايه زائد ميم، مش كده ولا ايه؟ هو قال ايه في دي لما الشيخ اتكلم اللي بيقول وليس الامر ايه مهوله، الله يفتح عليك يا حبيبي، وربما كان كرر الحرف قبلها لما عارض والامر ليس مهولا. هو دلوقتي لم يتأتى له ان ياتي برمز الكاف للامام ابن عامر عشان تبقى هي ابن عامر، خلاص. فقال له ملا، هو له منى هو الكاف، بس هو استقام لم يستقم البيت معه الا على الايه على ما قاله. يبقى اذا ابن عامر بتمامه، يعني ايه بتمامه؟ يعني من رواية هشام ومن رواية ابن ذكوان يقرآن قيما قيما، والباقون يقرؤون ايه قيام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيما. طيب قياما وقياما توجيهها فين؟ ارجعوا لي الى البيت 588 في سورة النساء اللي هو ايه وقصر قياما عما، في سورة الايه في سورة النساء سبق سبق توجيه قياما وقياما، لا اللي في قول المولى تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما قياما. ثم قال رحمة الله عليه وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتبصلا، وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان، نعم نغلق عليها قوسين، وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتبصلا. استحق اللي هي ايه؟ من الذين استحق عليهم، استحق عليهم الكل يقرأ من الذين استحق، وحفص الوحيد اللي قال لك ايه وضم استحق افتح لحفص وكسره، افتح الايه الضم وافتح الكسر. طب فين الضم اللي هي تو اللي هي ايه؟ طيب والكسر فين اللي هي ايه؟ حي، خلاص. قال والضم افتح الضم وافتح الكسر لمن؟ لحفص. يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ استحق، خلاص. طيب خلينا بقى نكمل القراءة التانية. يبقى نص من 14 نص، مش كده ولا ايه؟ يعني واحد من 14 حفص، انفرد حفص، انفرد حفص حتى في العشرة. نعم لا لا لا، لم يوافقه احد، لم يوافق حفص احد في هذه القراءة. حفص واحد من 20 هو الذي يقرأ ايه استحق، والباقون يقرؤون ايه استحق. معنى كلمة 20 عندي يعني كل امام عنه ايه اثنين، عنه اثنان، عنه راويان. نعم نعم هترجع البدء بها، ارجع لي لدراسة همزة الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم، هناخدها البدء بها. اذا كان حد من اللي قاعدين مش عارف البدء بها يستنى في اخر شرح الجزري هنقول له ازاي البدء بها. اذا كان ثالث الفعل مضموما تضم واكسره حال الايه حال الكسر والفتح كمان. ما نعم يبقى حفص يبدأ يقول ايه ايه استحق. لو وقفنا حفص يبدأ يقول ايه استحق، طب الباقون استحق خلاص. بس احنا مش بندرس تجويد دلوقتي، بعد المغرب هندرس تجويد، خلاص. طيب ناخد التاني عشان ندخل على التوجيه. وفي الاوليان الاولين فتبصلا، الذين استحق عليهم الاوليان، الذين استحق عليهم الاولين. انتبهوا معايا، يبقى عندي استحق فيها كلام لوحدها والاوليان والاولين، مين اللي يقرأ الأولين؟ فتبصل حمزة وشعبة، والباقون يقرؤون إيه؟ الأوليان. يبقى عندي الأولين والإيه؟ والأوليان. خلاص؟ وعندي استحق. عايزين توجيه إحنا الإيه؟ خدوا بالكم. الإمام اسمعوا شيء غريب هيدفعكم متهيالي الجميع بعد ما يسمع الكلام ده هيروح يفتح كتب التفسير. قال الإمام مكي رحمة الله عليه: وهذه الآية، وهذه الآية في قراءتها وإعرابها وتفسيرها ومعانيها وأحكامها من أصعب آية في القرآن وأشكالها، ويحتمل أن يبسط ما فيها من العلوم في 30 ورقة. ده مكي. هي دي آية وصية اللي معنا؟ لا لا، بس احنا دلوقتي احنا مش في آية وصية، احنا في انا بتكلم الآية ايه. فإن عثر على أنهما، والآية اللي قبل منها اللي هي ايه: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر. خدوا بالكم، ده سبق مكي سيدنا عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه، قال هذه الآية. مش عارف أنا كتاب قراءة. قال أعضل ما في سيدنا عمر، أعضل ما في هذه السورة من الأحكام. الزجاج قال أصعب ما في القرآن من الإعراب. يعني معنى هذا مش مكي بس اللي إيه تكلم في هذه الإيه في هذه الـ الآية. ليه؟ لإني قصة الآية دي لها قصة في التفسير ولها موضوع طويل. من المفترض، من المفترض أقول من المفترض الكل بعد ما يروح يفتح ويستحسن كتاب القرطبي، لأن عادت فيها مسائل طويلة. طيب ندخل الآن في التوجيه، لملمنا التوجيه بقدر المستطاع لأن بحر. قال المهدوي: من قرأ استحق بفتح التاء والحاء ففاعل استحق الأوليان، فاعل استحق الأوليان، والمفعول محذوف، والتقدير من الذين استحق عليهم الأوليان الوصية، من الذين استحق عليهم الأوليان الوصية. ومن قرأ استحق فهو مبني لما لم يسمى فاعله، واسم ما لم يسمى فاعله محذوف، والتقدير من الذين استحق عليهم الإيصاء، يعني الوصية، لأن لازم الآيتين مرتبطتين. الآية دي فإن عثر مرتبطة بالآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم حين الوصية اثنان ذو عدل. أصل ده قصة، ده نزل في مين؟ نزل في تميم الداري وصديقه اللي كان معاه لما كانوا ماشيين ومعاهم واحد وهو بيحتضر، كان طبعا قبل دخولهم في الإسلام، وصاهم إن اللي معايا ده رجعوه الأهل، طمعوا في شيء ثمين وراحوا باعوه، وباعوه ب1000 درهم. تميم الداري خد 500 والتاني خد 500. فأهل الشخص لما جم رجعوا لهم قالوا لهم: خدوا ده الفتى اللي كان معانا، أو التاجر اللي كانوا طالعين في تجارة، اللي كان معانا ساب مات وترك هذا. قالوا لهم: لا، ده في حاجة تانية. قالوا لهم: لا، ما فيش حاجة تانية. فراحت لقوها متباعة في السوق، فسألوا في السوق: مين اللي باع لكم دي؟ قالوا: ده تميم الداري، ولا أذكر اللي معاه. فرجعوا لهم. فلما تميم الداري أسلم حكى هذا الأمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع 500 الايه هذه القصة. ارجع بقى للآية من اول ما انا اقول ايه الآية دي تحتاج عشان الاستيعاب نقرأ من اول يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم وتدخل في الآية اللي بعد منها فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما. طيب نكمل التوجيه. ولذلك كلمة ايه احنا عندنا كلمة الاوليان هنا مش الاوليان الاوليان احنا ده الاوليان دي المقصود بها ليه اللي هم الاوليان في الآية السابقة اللي هم الاثنين اللي في الآية السابقة يعني قيل لهم الاوليان لتقدم ذكرهم اول القصة في اول الايه في اول الاثناني اللي هي ايه اثناني. طيب الاوليان قال ابن خالوي رحمة الله عليه الاوليان يقرأ بالتثنية والجمع فالحجة لمن قرأه بالتثنية انه رده على قوله اخران اللي هي ايه او اخران او اخران فأبدله منهما دلالة عليهما. طيب والحجة لمن قرأه بالجمع اللي هي ايه فتبصل الاولين فتبصل انه رده على يا ايها الذين. اسهل توجيه توجيه مين توجيه المهدوي انما لما تدخل في التوجيهات الاخرى تجد بحار. طيب لا توجيه خلويه انا قلت خلويه اللي فات. المهدوي قال من قرأ الاوليان فهو تثنية ايه تثنية ايه اولى اولى واولى يبقى ايه اوليان. من قرأ الاوليان فهو تثنية اولى مرفوعا والمعنى الاوليان بالميت الاوليان بالميت يعني اولى الناس به خلاص. ويكون الرفع في قوله الاوليان على ثلاثة اوجه يعني اللي احنا هنقوله ده قطرة من محيط في توجيه هذا احدها ان يكون بدلا من الضمير في يقومان اي يقوم الاوليان الاوليان. والثاني ان يكون هو دلوقتي بيتكلم على الرفع ليه اترفعت الايه الاوليان. والثاني ان يكون خبر ابتداء محذوف اي هما الاوليان. والثالث ان يكون مرفوعا بالابتداء والخبر فاخران يبقى الخبر ايه فاخران جاء مقدما والتقدير فالاوليان اخران من اهل الايه من اهل الميت اخران من اهل الميت. ومن قرأ الاولين ليمين فتبصل فهو جمع ايه اول الاولين جمع ايه جمع اول في موضع خفض صفة لايه للذين صفة للذين التقدير من الاولين من الاولين الذين استحق عليهم الاولين. اصل برضو المسألة تحتاج وهو انا ربما ذكرت انا قلت ارجعوا الى تفسير ايه القرطبي. القرطبي تعرض الى الاعرابات وتعرض الى كلام مكي وكلام وما جاء فيها من قراءات ولما فيها من اعرابات نعم. وضم استحق افتح لحفص وكسره وفي الأوليان الأولين فتبصلا وضم الغيوب يكسراني قوس عليها. الغيوب إنك أنت علام الغيوب. الغيوب الغيوب يكسراني. أنا قلت قوس عليها. الضمير يعود على من في يكسراني؟ آخر اثنين ذكرى اللي هما ايه؟ فتبصلا. معنى هذا ان فتبصلا يقرأني ايه؟ انك انت علام الغيوب والباقون يقرأون ايه؟ الغيوب. خلاص. حيث ورد وليس هذا الايه؟ الموضع فقط. خلاص. خدوا بالكم هنفتح القسم من هنا. عيونا العيون شيوخا دانه صحبة ملا. عيونا والعيون وشيوخا. الكلام معطوف على ايه؟ على الكسر. معطوف على الايه؟ على الكسر. طب ايه اللي جه من ذكر هنا ورمز اليه؟ ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي وابن ذكوان. دول يقرؤون ايه؟ يقرؤون عيون. ان المتقين في جنات وعيون. العيون عيونا وفجرنا الايه؟ عيونا. خدوا بالكم عيون العيون عيونا شيوخة. شيوخة دي وردت كم مرة؟ كم مرة وردت في القرآن؟ ها؟ فين؟ ما تقولولي. في غافر. ثم لتكونوا شيوخة. ثم لتكونوا شيوخة. يبقى عندنا هنا كم إمام بتمامه؟ الإمام ابن كثير. انتبهوا معي. ابن كثير وحمزة والكسائي. طيب ونص الإمام. خليه قدم الأول نص الإمام ابن عامر. نص الإمام ابن عامر ونص الإمام عاصم. يبقى الإمام عاصم قرأ ايه؟ عيون وعيون. بس ايه؟ ادى حفص ايه؟ عيون. وادى شعبة عيون. طيب الإمام ابن عامر قرأ عيون وعيون. اقرأ ابن اقرأ هشام عيون. واقرأ ابن ذكوان عيون. خلاص. يبقى المهم ان هذه الكلمة القراء. نعم. ما هو ماشي ده احنا لما نيجي بس اللي عايز يعرف ابن عامر. ما احنا بنقول ابن ذكوان عن ابن عامر. طب احنا بنقول قنبل عن ابن كثير. طب هو بين قنبل وبين ابن كثير كم واحد؟ اربعة. طب بين ابن ذكوان وابن كثير كام؟ اتنين. ابتدى على اعلى الايه؟ على اعلى الاسانيد. يعني ده الكلام بقى اللي عايز يعرف السند يبقى يوم الاحد. خلاص. يبقى عندي ايه؟ وضم الغيوب يكسراني. نقفل عليها ونعرف كلمة يكسراني عائدة على ايه؟ فتبصلة. يبقى اللي جاي كلام جديد. عيونا عيونا العيون شيوخا دانه صحبة ملا. طيب التوجيه. التوجيه نعم برضو ناخد اللي بعد منها. جيوب منير دون شك. جيوب وليضربن بخمرهن على ايه؟ جيوبهن. مش جيبي ده اللي هو الجيب فتحة الايه؟ فتحة الصدر. خلاص. جيوب منير دون شك. الله يفتح عليك. خرج شعبة بس. يعني نقدر نقول عيون وشيوخ. ها؟ اللي حمزة اللي ابن كثير وحمزة والكسائي وابن ذكوان في الجميع. شعبة يدخل في العيون وشيوخ ويخرج عند الايه؟ عند الجيوب. التوجيه. التوجيه ارجعوا الى البيت 503 وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جلة. لا ده في سورة البقرة، في سورة البقرة وكسر بيوت والبيوت يضم عن حمى جنة وجها على الأصل أقبل. خلاص كل ما هو بيوت حيث ورد، هو لما جت في البقرة جت لجميع القرآن وكسر بيوت والبيوت، بيوت المنكر والبيوت المعرف حيث ورد من إلى من بدء البقرة إلى إيه أصلي ذكر أول موضع في البقرة، يبقى جاء الإيه وده شبيه بالإيه بالأصل، شبيه بالأصول. خلاص طيب وساحر، إحنا معانا كملت البيت، يبقى إيه جيوب منير دون شك نغلق عليها ونقول وساحر بسحر بها معهودة والصف شمللة. يغلق عليها قوسين. هو بيقول ايه اقرأ ساحر في موضع سحر، خد بالك كلمة سحر مبين اقرأها ساحر مبين، ادي معنى الكلام، لانه ايه وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لفظ بالقراءتين، لفظ بالقراءتين ما قيدش بقى اقرأ ساحر سحر، بدأ يوصفها، بدأ ايه يوصفها، قال قال وساحر بسحر بها معهودة والصف شمللة. عندنا هنا خلينا بس الاول ناخدهم لان هما اربع مواضع، من المفترض اربع مواضع. لا بتاعت سورة يونس، سورة يونس خدوا بالكم اللي معانا هنا، فقال الذين كفروا منهم اللي هي ايه وقال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي، الآية الطويلة دي واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي لغاية ما نيجي في اخرها ايه فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين، يبقى فيها قراءتين ان هذا الا ساحر مبين، من قرأ ساحر شملنا الشين، الشين لمن يعني الامام حمزة والكسائي يقرأان ايه ساحر ساحر مبين. طيب قال مع هودة، هود اللي في قول المولى في اول الصورة والذي خلق، معايا قدام الآية والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إلا ساحر مبين. هذا الموضع الإيه الموضع الثاني اللي ذكر الشيخ لأنه قال إيه معهودة والصف شمللة، الصف اللي في قصة سيدنا سيدنا قصة سيدنا عيسى اللي هو ايه فلما قال عيسى بن مريم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت علي، نعم بس فلما احنا عايزين ايه الشاهد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين هذا ساحر مبين. خلاص طيب معانا سورة يونس اللي هو في أول سورة يونس، هو الشيخ لم يذكره هنا ولكن ذكره في سورته. نفصل يا حق علم ساحر ظبا ساحر ظبا ساحر ظبا، هناك اللي قرأ ساحر المشار إليهم بالظاء، طب الظاء دول حبوا مين؟ ده ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي، طب احنا عندنا عاصم وحمزة والكسائي مذهبهم ايه ساحر، طب هناك برضو قرأوا ايه ساحر، مين اللي دخل معاهم؟ ابن كثير وعاصم. الآية اللي هناك اللي معانا قال الذين كفروا ان هذا الا ساحر مبين سحر مبين. طيب التوجيه سحر مبين ساحر مبين ايوه ساحر مبين التنين ساحر لا سحر لا ساحر اللي بتاعت يونس ودخل معاه نعم نعم. قال العلماء الألف ساحر اسم ايه؟ اسم فاعل. طب الحذف المصدر، الحذف المصدر سحر. طيب قال نقل كلام عن أبي عمرو كلمة جميلة جدا، قال إذا كان بعده بعد ساحر دية مبين فهو سحر، إذا جاء مبين فهو إيه؟ سحر، وإذا جاء بعده عليم فهو ساحر. يبقى هو مال إلى قراءة إيه؟ إلى قراءة سحر، إلى قراءة إيه؟ قراءة. قال لك إذا جاء بعده إن هذا إلا سحر، سحر مبين. إذا جت كلمة مبين يبقى سحر، طب إذا جاءت كلمة عليم لا يبقى ساحر، ساحر إيه؟ ساحر عليم. ثم قال رحمة الله عليه وخاطب فيها ليستطيع رواته، وربك رفع الباء بالنصب رتلا، في قول المولى تبارك وتعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك أن ينزل علينا، دي قراءة مين؟ قراءة الكسائي. والباقون يقرؤون ايه؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا، خذوا بالكم هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك، خلاص. ودي فيها كلام طويل هناك عند قضايا الايه؟ العقيدة، العذر بالجهل وعدم العذر بالايه؟ العذر بالجهل. بس احنا خلينا ايه؟ خلينا في الايه؟ في التوجيه. اذ قال الحواريون، قراءة الكسائي، اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل تستطيع ربك، طبعا احنا بص للمصحف اللي لا فيه لا نقط ولا شكل ولا حركات، خلاص ماشي خلاص، ما احنا يا ده هل تستطيع، هو يقرأ لي بس خلا دي دلوقتي اصل القراءة ايه؟ هل تستطيع، هل. طيب التوجيه، نعم نعم نعم نعم نعم. التوجيه عشان الوقت يا احبه عايز انتهي من الصوره. قال المهدوي قراءة الكسائي على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والتقدير هل تستطيع سؤالا، سؤال ايه؟ هيبقى ربك، سؤال ربك، خلاص. فتستطيع عمل في ايه؟ في سؤال، وحذف سؤال وأقيم ربك مقامه، خلاص. يعني بما لك من مكانة ولك من منزلة تقدر هل تستطيع بسؤالك. طيب قال ولا يجوز أن يكون تستطيع عاملا في أن ينزل، لأنه ما تنفعش يستطيع يبقى عامل في أن ينزل علينا، لأنه لا يجوز، لا يجوز أن تقول هل تستطيع أنت أن يفعل، أن يفعل غيرك كذا، ينفع الكلام ده؟ لا يستقيم. طيب وقراءة الجماعة سوى الكسائي على أن قوله ربك فاعل، فاعل إيه؟ فاعل يستطيع، وأن ينزل الإيه؟ المفعول، خلاص. ولم يقل، انتبهوا بقى الكلام دي إضافة، خلصت كده الإيه؟ التوجيه، التوجيه كده انتهى. يقول الإمام المهدوي يعني دي من قبيل التفسير، ولم يقل الحواريون ذلك على وجه الشك في قدرة الله عز وجل، لا ده المسألة برضو ترجع للإيه؟ للعقيدة، خلاص. وإنما طلبوا المعاينة ليزدادوا بصيرة كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي، هو كان بيشك سيدنا إبراهيم في قدرة الله، رب أرني كيف تحيي الموتى. وقيل وجه آخر إنما طلبوا ذلك ليستدلوا به على نبوة عيسى عليه السلام، وكان ذلك قبل أن يبرئ الأكمه والأبرص، قبل أن تظهر إيه معجزات سيدنا عيسى. وقول عيسى عليه السلام لهم اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي لا تسألوا ما لم يسأله من كان قبلكم. ويروى في التفسير أن عيسى عليه السلام قال لهم هل لكم أن تصوموا 30 يوما وتسألوا الله ما شئتم، ففعلوا ذلك. فلما فرغوا من صيامهم قالوا يا معلم الخير إنك أمرتنا أن نصوم 30 يوما ففعلنا، ولم نكن نعمل لأحد عملا إلا أطعمنا حين نفرغ منه. فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ده كلام كله في الايه في التفسير، يبقى في معنى ايه المهم بقراءتين، هل تستطيع ربك، هل يستطيع ربك. ويوم قال الناظم رحمة الله عليه ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا، يوم برفع خذ قال الله هذا يوم ينفع، هذا يوم ينفع، ينفع الايه الصادقين، خذ الخاء لمن للجميع عدا الإمام نافع، يبقى جميع القراء يقرؤون ايه هذا يوم، هذا يوم ينفع الايه الصادقين صدقهم. انفرد نافع من السبعة بقراءته ايه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. التوجيه المهدوي قال من قرأ بنصب يوم فعلى وجهين، قال الناظم رحمة الله عليه ويوم برفع خذ وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا، ما زلنا مع هذا البيت، قلنا أن جميع القراء يقرؤون هذا يوم ينفع، ويقرأ الإمام نافع انفرد بالإيه بالنص يوم، هذا يوم ينفع. التوجيه لهذا لهذه القراءة قال الإمام المهدوي رحمة الله عليه من قرأ بنصب يوم فعلى وجهين، أحدهما أن يكون هذا في هذا اللي معنا في الآية، أن يكون هذا في موضع نصب بالقول، ويوم نصب بأنه ظرف، والتقدير قال الله هذا القول في يوم ينفع الصادقين صدقهم. والوجه الثاني أن يكون يوم مبنيا للإضافة، مبنيا لإضافته إلى إيه؟ لإضافته إلى الفعل، والعامل في يوم محذوف. طب التقدير قال الله الذي قصصناه ذكر، يعني قال الله هذا الذي قصصناه يقع أو يحدث يوما، يقع أو يحدث يوما ينفع الصادقين صدقهم. ومن قرأ برفع يوم فعلى أن هذا مبتدأ ويوم خبره. ثم قال رحمة الله عليه قلنا نقوس عليها ويوم برفع خذ، ويوم برفع خذ نجعل عليها قوسين، ثم قال رحمة الله عليه: وإني ثلاثها ولي ويدي أمي مضافاتها العلا. طبعا كما تعودنا مع الإمام الشاطبي يذكر في نهاية كل سورة يا آت الإضافة الموجودة. قال: وإني ثلاثها. إني جاءت في ثلاث مواضع: إني أخاف الله رب العالمين. طيب والثاني: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. طيب الثالث: فإني أعذبه ما هو إني، وإني ثلاثها، فإني أعذبه عذابا. طيب ولي ويدي وأمي، ما يكون لي أن، لي أن أقول ما ليس لي، هذه معنى إيه ولي. طب ويدي، ما أنا بباسط يدي. نعم. طيب الثانية إيه؟ أمي، وأمي إلى هيني من دون الله. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.